بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوانكم في موقع أنا السلفي يقدمون لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من اختار الغزو على الصوم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى. قال المهاجر: قوله باب من اختار الغزو على الصوم، أي لئلا يضعفه الصوم عن القتال، ولا يمتنع ذلك لمن عرف أنه لا ينقصه، لا يضعفه له. وأيضا فالمجاهد يكتب له أجر الصائم القائم، وقد مثله صلى الله عليه وسلم: الصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. قال المبطال: قال المهلب: كان أبو طلحة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن له الغناء في الحرب، فلذلك كان يفطر ليتقوى على العدو، على العدو يتقوى على العدو. قال ابن حجر: كان أبو طلحة لا يصوم، في رواية أبي الوليد وعلي بن الجعد لا يكاد يصوم، وفي رواية عاصم ابن علي عن شعبة كان قلما يصوم، فدل على أن النفي في رواية آدم اللي رواه البخاري ليس على إطلاقه. قولوا إلا لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى، أي فكان لا يصومهما، والمراد بيوم الأضحى ما تشرع فيه الأضحية، فيدخل أيام التشريق. وفي هذه القصة إشعار بأن أبا طلحة لم يكن يلازم الغزو بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ترك التطوع بالصوم لأجل الغزو خشية أن يضعفه عن القتال، مع أنه في آخر عمره رجع إلى الغزو. فروى ابن سعد والحاكم عن ثابت عن أنس أن أبا طلحة قرأ: انفروا خفافا وثقالا، فقال: استنفرنا الله شيوخا وشبانا، جهزوني. فقال له بنوه: نحن نغزو عنك. فأبى فجهزوه فغزى في البحر فمات، فدفنوه بعد 7 أيام ولم يتغير رضي الله عنه. حب الجهاد في سبيل الله يعني يظل جذوة متخذة في قلب المؤمن الصادق المجاهد. قال المهلب: مثل النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد بالصائم لا يفطر، فلذلك قدمه أبو طلحة على الصوم، فلما توطأ الإسلام وعلم أنه صار في سعة أراد أن يأخذ حقه من الصوم إذ فاته الغزو، وفيه أنه كان لا يرى بصيام الدهر بأسا، الذي هو صيام السنة كلها عدا العيدين. قال العيني: كان فارس الحرب ومن له الاجتهاد فيها. فلذلك كان يفطر ليتقوى على العدو، وهذا يدل على فضل الجهاد على سائر أعمال التطوع. فلما مات عليه الصلاة والسلام وقوي الإسلام واشتدت وطأته على العدو ورأى أنه في سعة عما كان عليه من الجهاد، رأى أن يأخذ بحظه من الصوم ليجمع له هاتان الطاعتان العظيمتان وليدخل يوم القيامة من باب الريان. قال ابن حجر: وقع عند الحاكم في المستدرك عن أنس أن أبا طلحة أقام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة لا يفطر إلا يوم فطر أو أضحى. وعلى الحاكم فيهم أخذان: أن أصله في البخاري، ثانيهما أن الزيادة في مقدار حياته بعد النبي صلى الله عليه وسلم غلط، فإنه لم يقم بعده أو لم يقم بعده سوى 23 سنة، فلعلها كانت 24 فتغيرت، صحفت يعني إلى 40، لا قعد 24. أبو طلحة؟ لا، أبو طلحة كان لا، يعني هو كان في زمن من الرسول صلى الله عليه وسلم وكان لسه إيه يعني، كان لسه بيخلف عبد الله. يعني لو كان عنده 30 سنة، أيوة، وكمان 24 بعدين، ما هو لا الصحابة 24 حتى ال 40. قال: باب التحنط عند القتال، استعمال الحنوط وهو ما يطيب به الميت، عطر مركب من أنواع الطيب يطيب به الميت، يعني أصبح معروفا لديهم أنه رائحة طيب الميت استعدادا للموت، يعني تجريئة للناس على القتال. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن عون عن موسى بن أنس قال: وذكر يوم اليمامة قال: أتى أنس ثابت بن قيس، أتى أنس ثابت بن قيس وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط، فقال: يا عم ما يحبسك أن لا تجيء؟ قال: الآن يا ابن أخي. وجعل يتحنط يعني من الحنوط، ثم جاء فجلس، فذكر في الحديث انكشافا من الناس فقال: هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئس ما عودتم أقرانكم. قال ابن حجر: يوم اليمامة، أي حين حصرت المسلمون مسيلمة الكذاب وأتباعه في خلافة أبي بكر الصديق. قال العيني: اليمامة مدينة من اليمين على مرحلتين من الطائف، سميت باسم جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة 3 أيام، عشان كانوا يسموها ايه؟ زرقاء اليمامة. قال الجوهري: اليمامة بلاد وكان اسمها الجو، فسميت باسم هذه المرأة لكثرة ما أضيف إليها. وذكر الجاحظ أن اليمامة كانت من بنات لقمان بن عاد وأن اسمها عنز وكانت زرقاء. يوم اليمامة هو اليوم الذي كانت فيه الواقعة بين المسلمين وبين بني حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب، وكانت في ربيع الأول من سنة 12 من الهجرة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقيل كان في أواخر سنة 11. صحيح. أعتقد أن هذا خطأ، لأن لغاية النهاردة قبور الصحابة رضي الله عنهم مكان حديقة الموت المشهور داخل مدينة الرياض حاليا، يعني 1000 كيلو فعلا. قال: وقتل فيها جماعة من المسلمين وهم 450 من حملة القرآن ومن الصحابة، منهم ثابت بن قيس رضي الله عنه، يتحنط وقتل رضي الله عنه في هذه الواقعة. وكانت راية الأنصار مع ثابت، وكان رأس العسكر خالد ابن الوليد رضي الله عنه، وكان أبو بنو حنيفة نحو من 40,000 والمسلمون نحو من لم يذكر، قتل من بني حنيفة نحو من 21,000 إلى 21,000 فيهم مسيلمة الكذاب، قتله وحشي ابن حرب قاتل حمزة رضي الله تعالى عنه، رماه بحربة فأصابته وخرجت من الجانب الآخر، وسار إليه أبو دجانة سماك بن خرشة فضربه بالسيف فسقط. الحمد لله. لا، قتل مسيلمة تعويض. نفس الحرب برضه. لا، يحتضر بقى. حد يجيب لنا من البدايه والنهايه عدد المسلمين كانوا كام؟ حد يطلع من البدايه والنهايه كان عدد المسلمين كانوا كام في وقعة اليمامة؟ الكامل كام؟ الكامل في الجزء الثاني زعل النبي من الوحش، يعني العلف والسماك والكلام في حاجه تعوض حاجه. قال ابن حجر: وقد حسر، اي كشف عن فخذيه، دليل على ان الفخذ ليس كالسوأتين في العوره، وانه يجوز ان يدخل الخادم والقريب الصغير، ونقصد يعني من له خلطه بالانسان عليه وهو كاشف فخذه، بخلاف العوره المغلظه. احتج به من يقول ان هذا ليس بعوره، يعني احتج بمثل هذا لانه ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كشف فخذه. الصحيح ان الفخذ عوره مخففه. لا يجوز ان يكشفها الانسان عمدا في الصلاه، لانه اذا كان مامورا بستر الكتف فلا ان يؤمر بستر الفخذ اولى، ولكن يتساهل في البيت وعند الاولاد وعند الخدم ما لا يصح التساهل فيه في العورة المغلظة. يجوز لمسه من فوق الثياب وأحيانا بدونها من القريب والخادم، ولا يجوز لمس العورة المغلظة. ولذلك هو الحديث: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، حديث حسن يدل على أنه عورة ولكن ليست كالعورة المغلظة، ليس كالقبل والدبر. قراءة القرآن الفخذ مكشوف يجوز. لا ماشي، بنقول الكلام ده يتساءل فيه مع الأهل في البيت، مع الأقارب، مع من لا يستحي منه لمنزلته وقربه. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عثمان فغطى فخذيه، مع عمر ومع بكر وعمر كان كاشفا فخذيه، مع أنس كان كاشفا فخذيه. أما أن يكشف في الطريق العام وفيه الرجال والنساء هذا لا يجوز، يقال لمن فعل ذلك غطي فخذك فإن الفخذ عورة، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، حديث صحيح. قوله يا عمي ما يحبسك ألا تجيء، ما يحبسك أن لا تجيء، يعني الأرض المعركة، إنما دعاه يا عم. يقول المسلمين كانوا 13,000. قتل منهم 1,200 والخسائر الكفار مرتدين 21,000. ها ده جايبينها من الويكيبيديا، غالبا هتكون من كتب التاريخ. يقول قال يا عم إنما دعاه بذلك لأنه كان أسن منه ولأنه من قبيلة الخزرج. هذا دليل على أنه يجوز أن يقول للرجل الكبير يا عم وإن لم يكن عمه، وأن هذا ليس من التبني ولا من الانتساب لغير الأب، لأن هذا على سبيل الأدب، كما يقول له يا ابن أخي، وكما صح أن يقول لأبي طلحة يا أبتي، زي ما في السعيد وفي الفلاحين يقولوا إيه بابا فلان أو أبا فلان، مش كده؟ الراجل كبير يعني لا عم يقولوا بابا يعني. نعم لو نصراني يبقى مش أخ، ما ينفعش يقول له عم، يقول له أستاذ بس، يقول له حق. وكذلك أن يقول يا بني لغير ابنه. قال ما يحبسك ما يؤخرك، في رواية الأنصارية فقلت يا عم ألا ترى ما يلقى الناس، ألا تجيء، زاد في رواية ألا تجيء. قال في جوابه بلى يا ابن أخي الآن، الآن يعني الآن آتي، الآن يا ابن أخي. وما يحبسك أن لا تجيء أو ألا تجيء. جعل تحنط يعني من الحنوط، كأن قائلها أراد دفع من يتوهم أنها من الحنطة، هي من الحنوط يعني. يقول إنما قال إنما فسر بهذا حتى لا يتصحف بما يشتق من الخياطة أو من شيء آخر، يعني ممكن تحط النقط تختلف. قال بعضهم كأن قائلها أراد دفع من يتوهم أنها من الحنطة، قلت هذا الوهم بعيد ولا معنى يفيد أن يتحنط من الحنطة. قال ابن حجر قوله فذكر في الناس انكشافا، رواية ابن أبي زائدة فجاء حتى جلس في الصف والناس ينكشفون أي ينهزمون، ولا إله إلا الله، سبحان الله. لحظات كانت صعبة جدا، يعني تخيلوا ان لو كان حصل انكسار للمسلمين في المعركة دي كانت تبقى يعني انا ارحمنا اللهم لك الحمد. فقال هكذا عن وجوهنا، يعني بعده واسع، اي افسحوا لي حتى اقاتل، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بل كان الصف لا ينحرف عن موضعه. بئس ما عودتم أقرانكم، وفي رواية عودكم أقرانكم أي نظراؤكم، وهو جمع قرن، وهو الذي يعادل الآخر في الشدة. في ناس على رجليهم، وفي ناس على فرسان، وفي ناس على جمال. أراد ثابت بذلك بقول هذا توبيخ المنهزمين، أي عودتم نظراءكم في القوة من عدوكم الفرار منهم حتى طمعوا فيكم. زاد معاذ بن معاذ الأنصاري وابن أبي زائدة فتقدم فقاتل حتى قتل. في رواية حماد أخرجه ابن سعد والطبراني والحاكم من طرق عنه قال أن ثابت بن قيس بن شماس جاء يوما اليمامة وقد تحنط ولبس ثوبين أبيضين يكفن فيهما وقد انهزم القوم، فقال اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء المشركون وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، ثم قال بئس ما عودتم أقرانكم منذ اليوم، خلوا بيننا وبينهم ساعة، فحمل فقاتل حتى قتل. وكانت درعه قد سرقت، فرآه رجل فيما يرى النائم فقال إنها في قدر تحت إكاف بمكان كذا، فأوصاه بوصايا فوجدوا الدرع كما قال وأنفذوا وصاياه. أخرج الحاكم قصة الدرع والوصية مطولة، وفيها أنه أوصى بعتق بعض رقيقه. طبعا هذا الأمر لا تكون وصية، ولكن إن أراد الورثة أن يفعلوا ما أخبروا به في المنام فهذا أمر يرجع لهم لا أنها وصية، فإن المنام لا يبنى عليه حكم. سمى الواقدي من أوصى بعتقه وهم سعد وسالم، وأفاد الواقدي أن رأي المنام هو بلال المؤذن. قال المهلب فيه جواز استهلاك النفس في الجهاد وترك الأخذ بالرخصة لو الانصراف والتهيئة للموت بالتحنط والتكفين، وفيه قوة ثابت ابن قيس وصحة يقينه ونيته رضي الله عنه، وفيه التداعي إلى الحرب والتحريض عليها وتوبيخ من يفر، وفيه الإشارة إلى ما كان الصحابة عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الشجاعة والثبات في الحرب، واستدل به على أن الفخذ ليس عورة. قال العيني وعند الترمذي قال أنس لما انكشف الناس يوم اليمامة قلت لثابت يا عمي ما يحبسك أن لا تجيء، قال فذكر الحديث وفيه وكان عليه درع نفيسة فمر به رجل من المسلمين فأخذها، وفيه لما رؤي في المنام ودل على الدرع قال لا تقل هذا منام، فإذا جئت أبا بكر فأعلمه أن علي من الدين كذا وكذا وفلان من رقيقي عتيق وفلان، فأنفذ أبو بكر وصيته ولا يعلم أحد أجيزت وصيته بعد موته سواه. كما ذكرنا هذا بإذن الورثة. كانوا على الأرقام المذكورة، لكن طبعا هي بلا أسانيد، الأرقام المذكورة بلا أسانيد، ولكن كما نعلم أن إذا غلب على الظن حصول الظفر فالصحيح أن لا عبرة بالعدد، والله أعلم وأعلم. وعلى أي الأحوال فقد كان حتى ولو كان الانصراف جائزا لأنهم أقل من نصف عدوهم، لكنهم لم يأخذوا بالرخصة وأخذوا بالعزيمة. وكما سبق أن ذكرنا هناك بشارة وأمر إيجاب، فأما أمر الإيجاب أن يثبت الواحد أمام اثنين، وأما البشارة فأن الواحد يغلب عشر، والبشارة لم تنسخ. باب اسم الفرس والفرس والحمار، يعني أن يسمى، أن تسمى، ممكن يسمى العربية سميع، كلهم يسموها عزيزة مش كده. قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا معن ابن عيسى قال حدثنا أبي بن عباس ابن سهل عن أبيه عن جده قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيف. قال أبو عبد الله وقال بعضهم اللخيف. قال ابن حجر باب اسم الفرس والحمار، أي مشروعية تسميتهما، وكذا غيرهما من الدواب بأسماء تخصها غير أسماء أجناسها. قد اعتنى من ألف في السيرة النبوية بسرد أسماء ما ورد في الأخبار من خيله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من دوابه. وفي الحديث الواردة في هذا الباب ما يقوي قول من ذكر أنساب بعض الخيول العربية الأصيلة، لأن الأسماء توضع للتمييز بين أفراد الجنس. يقول اللخيف تصغير، وقال ابن قرقول اللخيف على وزن الرغيف، رجحه الدمياطي وجزم به الهروي. سمي بذلك اللحيف لطول ذنبه، كأنه يلحف الأرض بذنبه. يقول وقال بعضهم اللخيف رواية عبد المهيمن بن عباس بن سهل أخو أبي بن عباس، لفظه عند ابن مندى كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن سعد والد سهل ثلاثة أفراس، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسميهن لزاز والضرب واللخيف. لزاز والضرب واللخيف، يقول وعن الواقدي قال أهداه له ربيعة ابن أبي البراء مالك بن عامر العامري وأبوه الذي يعرف بملاعب الأسنة. مالك بن عامر، عامر ده العامري ملاعب الأسنة، وقع عند ابن أبي خيثمة أهداه له فروة ابن عمرو. حكى ابن الجوزية أنه النحيف من النحافة. قال الواقدي إنما سمي اللحيف لكثرة سبائبه يعني ذنبه، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس يقال له الثكل، وآخر يقال له اللزاز، وآخر يقال له المرتجز. سمي السكب لأن لونه يشبه لون الشقائق، والمرتجز سمي بذلك لحسن صهيله. إن وجدناه لبحرا، ده في حديث تاني مش جايبه هنا، اللي هو في صحيح مسلم، هو فرس لأبي طلحة. هنا البحر اسم البحر الفرس الواسع الجري. قال الخطبي وكان وذكر الواقدي أنه كان اسم حماره عفور، سمي بذلك لعفرة لونه أو قال العفرة حمرة يخالطها بياض. قال فإذا كان ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم في أملاكه، وكان الله قد ندب خلقه إلى الاستنان به والتأسي فيما لم ينههم عنه، فالصواب لكل من أنعم الله عليه وخوله رقيقا أو حيوانا من البهائم والطير أو غير ذلك أن يسميه باسم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم بذلك أن المرتدين لما ادعوا أنساب الخير لم يتعدوا في ذلك، إذ كان لها من الأسماء مثل ما لبني آدم يميز بها بين أعيانها وأشخاصها، إذ الأسماء إنما هي أمارات وعلامات. نعم، أخشى أن تكون كما في المرتدين تصحيف، لأن لا أعرف لها وجها. هي المعنى يعني عايز حد يتابعها يراجعها تاني مرة دم. ها باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ناقة، كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق. قال حميد او لا تكاد تسبق، فجاء اعرابي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه صلى الله عليه وسلم، فقال حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. طوله موسى عن حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طول الإسناد يعني ذكره كاملا رفعه يعني. عن أنس في كتاب الرقاق باب التواضع عن أنس قال كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء، وكانت لا تسبق، فجاء عربي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العضباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعها. العضباء والقصواء واحدة. كان جاية بها من مكة للمدينة ولا تانية ناقة واحدة بس ولا كم ناقة يعني؟ هي الناقة اللي كانت في الحديبية. لا تسبق أو لا تكاد تسبق. قعود ما استحق الركوب من الإبل. وقال الجوهري والبكر الذي يركب، وقال له ذلك أن يكون ابن سنتين. العضباء هي المقطوعة الأذن أو المشقوقة الأذن، قال ابن فارس كان ذلك ثقب لقبا لها لقوله تسمى العضباء أو يقال لها العضباء، ولو كانت تلك صفتها لم يحتج لذلك، يعني كانت هي فعلا مشقوقة الأذن ما كانش يحتاج لذلك، لكن قال أنها يعني هذا لقبها وإن لم تكن صفتها. واختلف هل العضباء هي القصواء أو غيرها، دازم الحربي بالأول أنها هي القصواء، تسمى العضباء والقصواء والضدعاء. وقال غيره بالثاني اللي هو أنها غيرها، قال الجدعاء كانت شهباء وكان لا يحمل عندها وكان لا يحمله عند نزول الوحي غيرها، وذكر له عدة نوق غير هذه التي تتبعها من اعتنى بجمع السير. قال القسطلاني احتمل أن يكون الكل صفة ناقة واحدة سماها كل واحد منها بما تخيل، يؤكد ذلك ما روى في حديث علي حين بعثه عليه الصلاة والسلام ببراءة، فروى ابن عباس أنه ركب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء، روى جابر العضباء ولغيرهما الجدعاء. هذا يصرح أن الثلاثة صفة ناقة واحدة لأن القصة واحدة. قال ابن حجر وفي الحديث اتخاذ الإبل للركوب والمسابقة عليها، وفيه التزهيد في الدنيا للإشارة إلى أن كل شيء منها لا يرتفع إلا التضاع، لازم ينزل، وفيه الحث على التواضع وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وعظمته في صدور أصحابه صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال فيه اتخاذ الأمراء والأئمة الإبل للركوب، وفيه جواز الارتداف للعلماء والصالحين. في كتاب اللقاء في باب التواضع قال ابن حجر ده باب التواضع إلا وضعه، يعني ده المقصود، قال إظهار التنزل عن المرتبة، التواضع إظهار التنزل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه، وقيل هو تعظيم من فوقه لفضله. زعم بعضهم أنه لا مدخل له في هذه الترجمة وغفل عما وقع في بعض طرقه عند النسائي، حق على الله أن لا يرفع شيئا نفسه في الدنيا إلا وضعه الله، فإن فيه إشارة إلى الحث على عدم الترفع والحث على التواضع والإعلام بأن أمور الدنيا ناقصة غير كاملة. قال ابن بطال وفيه هوان الدنيا على الله والتنبيه على ترك المباهاة والمفاخرة، وأن كل شيء هان على الله فهو في محل الضعة، فحق على كل ذي عقل أن يزهد فيه ويقل منافسته في طلبه. وقال الطبري في التواضع مصلحة الدين والدنيا، فإن الناس لو استعملوه في الدنيا لازالت بينهم الشحناء ولا استراحوا من تعب المباهاة والمفاخرة. صدق والله. قلت وفيه أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه لكونه رضي أن عربيا يسابقه، وفيه جواز المسابقة. وفي رقاية بن مبارك عن معاذ بن جبل أنه قال لن يبلغ ذروة الإيمان حتى تكون الضعة أحب إليه من الشرف، وما قل من الدنيا أحب إليه مما كفر. والله أعلم. أخلق لهذا واستغفر الله.